يسدد الكتاب الكوريون نشاطات الإبداع في كل مواقي معركة النهضة الكبرى الجياشة منذ العام الجديد. خرج كتاب اللجنة المركزية لاتحاد الكتاب الكوري والكتاب في الأرجاء مثل محافظة حمبيون الشمالية ومحافظة حمبيون الجنوبية ومحافظة بيونغان الشمالية إلى مختلف ميادين الاقتصاد الوطني مثل مؤسسة بيونغيانغ المتحدة للكهرباء الحرارية ومؤسسة كيمتشي المتحدة للحديد ومؤسسة هونغنام المتحدة للأسمدة ومصنع سينوزو للغاز والنشيج والجياشة بمعركة الهجوم العام للشعب كله من أجل احتلال المرتفعات الاستراتيجية لتنمية اقتصاد الدولة لمدة 5 سنوات وأبدعوا أكثر من 100 عمل شعري وكنائي يشجع نضال أفراد جيشنا وشعبنا بنشاط.